استهل او بكى كثير. لا احفظ الابيات ده. اذا حفظ الابيات تعرف احكام الصدق. لو ثلاث احوال. الحاله الاولى هذا عماره الحياه، هذا معنى وهو البكاء، معنى ظهور علامه الحياه، يحصل ببكاء او بالاختلاف يعني بحركه او بتفوه او عطس، هذا كله تدعى الحياه. هذا حكم كبير، إذا وصل كبير يصل عليه، حكم كبير، ككبير يصل عليه، أيضا حياته وموت بعده، ويغسل ويكفن. أما إذا ما ظهر خرج ميت، ما في عمارة الحياة، خرج ميت. هذا في تفصيل آخر. عندك، فإن ظهرت عمارة، وإلا وإلا لم يصحها. فإن ظهرت، إن ظهرت عمارة الحياة هو نفسه على إن استهل ولا يبغون على إن استهل البقاء كبير وإلا ذلك. فإن ظهرت عمارة الحياة هذا حكما كبير هو نفسه. لا يجي خلاف بس هنا يجي خلاف، لكن ظهر من هذا الاختلاج والتحرك صلى عليه في الأظهر هو حكم كبير أيضا ظهر عمارة الحياة. وإن لم تظهر ما خارج ميت ما في عمارة الحياة. إن كان بعد قبل 6 أشهر ما يصل عليه بالاتفاق، وإن كان بعد 6 أشهر ابن حجر ما يصل عليه رمي يصل عليه، أن هذا ما يسمى صدق. يعني هو النازل بطن قبل 18 16 هذا من جهة الصلاة، من جهة الغسل والتكفير عندك. وإن لم تظهر عمر داية ولم يبلغ 4 شهر شيئنا على الحكم على بلوغ 4 أشهر هذا جري على غالب. والمعتمد العلم في الظهور خلق آدمي، فما تعبيره ب 4 أشهر لأن الغالب أن في 4 أشهر يظهر خلق آدمي. إذا كان ما ظهر عمر داية خلق ميت، هذا إذا ظهر خلق آدمي خلق مو شرع أن يكون كامل، ولو وجه مثلا او يد او مو قطع لها هي خلق عدمي ولو بعض هذا. وين ايضا ولم يظهر لم يصل عليه، ولكن غير الصلاه يجب على دواء غسل التكفين والدفن فمنع صلاه عنه وسواها اعتبرها واجب. وكذا إن بلغها بالأذهب إن بلغ لها 4 أشهر يعدم ظهور حياته. الحالة الثالثة ما ذكر فيها إذا ما ظهر هذا ولا هذا، لا عمرت الحياة ولا خلق عدم، هذا لم قطعة من العمل لا. ما في خلق عدم يتعامل العمل هذا جيلي سن مهاراته بدأته جيلي جيب ولا صاحب العلم يقول هذا ثم أقول نزيب بعضه يقول واجب هذا أنا عايز قال أنا ما ذكر في المثل أنا بشرح ما ذكر العلم حتى في شرح ما ذكر العلم. الإمام الهادي ما له شيء. ولا نمحن إلا الحالة الثانية. واختفى أيضا نبيه لا نبيه شيء. فجد الاثنين ظهر صلب صلب وصلب الأربعة على خلاف الغالب وجب لهما عدد صلاة. إذا بلغ 16 لم يصل عليه. وإن أجد الخلق عجيب رمي الذكر خلاص ظاهرة وإن بلغ 16 يعني ما يصل عليه إذا ما ظهر أمر بالحياة وما ظهر ابن حجر. ابن حجر حتى الله بعد 16 إذا ما في أمر بالحياة ما يصل عليه. وشيخ الإسلام ماضي ابن حجر وشيخ الزيادي فالوجه الذي لا يتجه غير تجيب وخالف جانا ربي فجعل من بلغ 16 ككبير وإن لم يذر خلقه وعمل السلف أنا نصل عنه فلما رمي بلغ. لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه. يعني هم غسله لأن الوير ما ترك هذا الذي هو الدم. الدم هذا فخر له وفضيلة له في الحديث في الآية المقيمة لولا لم تنم وبيح بهم. والغسل يؤدي إلى تطبيق هذه الفضيلة عليه لهذا يحرق. فأما يحرق ذهن التحمل صلى عليه لأنه يعني مقصود من صلى عليه دعاء بالمغفرة وشهيد قد مقول مقول له لا يحتاج إلى دعاء من دعاء حد له بالمغفرة. أنا يعني لما تغفر له ذنوبه الموت على الشهادة فهو مستغني عن أنا الصلاة عليه. هذا تحرم الصلاة عليه. هذا مرة بشيء شيء ذا شيء الدنيا وآخر. لما نبتل في معركة الكفار وقد باك بكفر قليل الله ثانية طوزية العليا. وقد من نبتل الأمرين. يكون في قتال الكفار قبيلة في قتال المسلمين. ثانيا أن يكون هي الكفار هذا معنى شيء من الآخر. أن يكون هذا مبادلة أن يكون في قليل الصلاة العليا هذا كان في الدنيا الآخر. قال الذي لا يقف لا يسرع هذا معنى في الدنيا. يعني في الدنيا يحدى أحكام الشهادة في الآخر ينال مرتبة الشهادة. إذا قضى تعالى لا تبوء لمن تبوء لمن يدون فريق أما بل يحن درمي يدون فريق أنه أبا هم في آخر عليك ليس رأسنا عشرة أشياء عشرة عشرة قبيلة إن شاء الله في آله وخير الذنوب وبعده ها؟ لما صلوا الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له الأنبياء لأنهم يبادر الغاية لأن مرتبة النبوة ما تكتسب فلا يسمع أحد بحصولها. أما هذا اللي حمل الناس على هذه المقومة. نعم هذا في الدنيا الأخرى. ثاني شيء ده الدنيا فقط هذا حكم حكم الله حكم الشيء الدنيا الآخر في الأحكام الدنيوية في حرمة الغسل والصلاة عليه. ولكن ليس الشيء الآخر في الدنيا بس فقط يعتم شهادة في أحكام الله الدنيوية. وفي الآخر يحرم من مرتبة الشباب من مرتبة الشهادة ربما يعاقب على سوء نيته. من قتل بين الصفين وما أعلم من نيته من قاتل ولم ينوي الى عبادة فله ما نوى. اما اذا كان نيته فاسدة يكون لاجل الغنيمة ولاجل العصبية لاجل القومية يقول فلان شجاع هذا من الثلاثة الذي تسحب به من ابي مريم. بالعكس هذا شيء الدنيا فقط. وثالث هذا اخر فقط هذا يعطى ثواب مرتبة الشهداء لكن لا يلزم ان يكون مرتبته مثل مرتبة شهيد المعركة. اقول عادي هنا المرتبة من المراتب العالية. وأما في الأحكام الدنيا لا عدا حكم غير شهادة من يجي غسل هذا كثير وقد بلغ الإمام من عائشة الإمام فريدة رسالة له إلى 70 أو زيد على 70 في آخر مرة ومن من ورد في العلم أن قتل الدنيا مال من قتل الدنيا والمقبول والمطعون والغريب والحبيب والمطعون والمرأة تموت بجمع وقضية على شيء آخر أورد الشهداء تموت إلى هذه الأقسام الثلاثة طلبنا على آية الدنيا والآخر وهو من مات في قتال الكفار العلة في عدم غسله اللي يزيله الدم الذي هو فضيلة لو شرف له يوم القيامة حيث يبعث ولو لما دم كما أنا في الفرسين الإسراف يزيل الخلوف المسائل الذي هو فضيلة عند الله تعالى حيث يقول هذا بعض الكتب يقولون لأنه حي بنص القرآن إيه يعني لأن الشيء لأن دمه لذلك دمه لأنه خير بنص القرآن ويقال لأثر شهادتهم وتعظيما لهم باستغنائهم عن دعاء الغيب عاد إلى سلاح نصر فماذا؟ عامل من الأقوى لما بارز المرهق وسيفه قصير فعلي يضر المرهق ووضع ضربة على ركبته وقد نسأله فقال ابن صب أنا عامل هذا حبط عمله فلأ ابن أخي قال من أقوى النبي أن الناس يقولون كذا وكذا قال لا إن عامر عامل أقوى إن عامر لا جاهل مجاهد غريب عربي مشى مثل وإن له لأجرين أما إذا كان الناس بسببه نعم إذا لم يعرف حصلنا مقتول هكذا العقل قتله كافر سيبان إذا تحققنا قد قتله أما إذا لا نغلق حي أو حناش أو صدق في حرف مو بسبب القتال مو سيد إنك أو تردت في وحدة فقط عن فرصة رمحت الدابة فمات أو جدا كثيرا عندك جاحة ولم يعلم موته وإن لم يكن على أثر الدم يعني الظاهر موته بسبب كذا لما قال بعدها هذا إذا قلمت في أثناء الكتاب أما إذا قلمت بعد انقطاع الكتاب وضعت الحر أو زارها هو عبير اهتمامات يعني أصابت الجراحة ثم مات بعد من قطاع الكتاب عشان لم يكن إذا لم يكن إلى حركة مذبوح ثم مات شيء أما إذا كان فيه حياة مستقرة خلاص وما لم يكن في شيء وبعضهم شيء إذا قطعنا أن ماتوا بسبب تلك الجراحة وإذا هذا القول كهذا أبو عبيدة عبيدة من المطلق الذين باردوا هذا موقعت رجله من سامي حتى كان المخ يسير وتجيء الى النبي فقال انا في قال انا اشهد انا خزيت فانا هذا يتحدث حتى في حياه مستقره اذا انقطعت موتك بتلك الجراحه انا شهيد يعني لكن ما دون الله الا اذا كان في حركه مذبوح عندنا في المات بعد انقضاءه شوف فيده في حياه مستقره كيف حيث ده في قتال مغافرة في العبر في مقابل عرشة ثاني مقابل أربعة عن عشرين. مقابل يلحق الأول، يلحق الأول الميت في البقاء، ثاني بالميت في البقاء. ولو انقضى بثالث واحد، وحركة المذبوح حركة المجروح حركة المذبوح جايز بلا خلاف. هذا كان فالثاني بالميت في كتاب الكفار. وكذا في القتال لا بسببه على إذا مات في القتال الكفار لكن لا يسابه، هل مات بمرض أو فجأة ولا فيه. ولو استشهد جنبا فالأصح أنه لا يغسل وأنه تزال نجاسته غير الدم. أنا ساخ لا فيه أيضا يغسل جنوب كما حنظلة عند بداية المثال هو على امرأته فنزع الأخرى عنه ثيابه وخرج بحثه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بين سماء العرض أن الملائكة تغسله بأواني من فضة بماء المزن بأواني من عبارد من فضة. لما رجع تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم امرأته يعني امرأته ماذا كان أخرج بينهم لما ذهب وخرج وأنا تمسكت به لما أراد الخروج ودعت بأهلها الغيث أنا يفعل فأقر على نفسي أنا أفعل وقالي بعدين يتهمونها ثم فلما فقال إيه ما حملك على هذا فإن رأيت أنه ضحك أنه صعدت إلى السماء وعرفت أنه السماء الحمد لله غسيل الملائكة أي حكم هذا إذا استشهد جنوب العظيم بخلاف غيره فأنه لا يغسل يعني إذا ما غسل هذا كغيره من الشهادة وثاني غسل لأن الشهادة إنما تؤثر في الغسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله قلنا طب وقلنا صادت به أن يصبر والواجهان متفقان على أن لا يصلى عليه أما الصلاة بالاتفاق خلاف الغسل وأنه تزال نجاسته غير الدم يعني من السهيل إذا كان عارفه نجاسة غير الدم لا يبان فالمقرد أصلا نجاسة غير الدم الشامل لأنه تغسل الثاني لا تزال سدا بباب الغسل عنه ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن له إذا كان كافر يكفن به إذا كان ما لم يكفي يتمم غيره ثم ثياب المطهر لأنه يكون فخر وشرف يوم القيامة ثياب الملطخة بالدم ندبا مو موجبا ندبا يجوز نزعه بالدم لثوب آخر فإن لم يكن سابقا تمما وإذا أراد ورثة نظم علي من ثياب وتقديم ثوابها جاز تجوز وعم الدرع على الحال الجلود والفراء والخاص تنزع عنه إذا كان ذهبي إلى معركة الكفار ولكن الكفار وضعوا ألغام تحت الأرض فما في قتال لكن عندما مر على هذه الألغام لقد خرج ما تجرت فيه مال إذا سقط عن فرس يقول سقط في وحدة لكن في حال حرب فصل ما لقد شيء بقيت ما ذكر شيء آخر شهر ذكر شيء أما شهيد العاري أن الضابط المذكور كالغريب والمفتون والمطعون والميت عيش قال هذا العمل هذا كل إنسان إذا عفّه لما ما يفهم العيش لكن إذا عفّ أنا نص من الحرام إذا والميت طردا ولا من الزنا ولا أنا إذا مات بجمع ولا من الزنا ولا شيء طلقاً والمقتول في غير القتال قول من في غير القتال قول من فيغسل ويصلى عليه هذا هي الآخر فلي معنى شهيد باسمان الآخر من الدنيا عنا الآن لما هو من في نظام المقتول إلا أن يكون قصر على خليمة الله بعد تحصيل قصر فهو هذا شهيد من يقوم دون آخر في سلطان الغريب قال وين عصا فيه رمى نفسه بما بنحو غريب وين عصا فيه بنا شرب خمر غريب وين عصا فيه شرب عليه سقط الماء نعم يستثنى منهم الغريب بسير سفينته وقد حجينا أموال ليه مجينا هذا من الغريق بسير سفينته في وقت حياجان الأمواج والمطعون يمت بالطاعون ولو في غير زمن أو في غير زمن لما قال هم يتعشقان أي ولم يتسبب فيه إذا كان لم يتسبب فيه فلا ولم يتسبب يا شيخنا زيادة سواء كان لمن يحرم عشقه كان أمرض حتى الله كان عشق أمرض أو لا لا شرط أن يكتم يعجب هذا لو عشق لمن يحرم عشقه شرطه أن يكتم ويعرف أما يحرم ولو في هنا أخبار والميت فلقا ولو من الزنا ولم تتسبب في الإجهاض تسبب في الإجهاض المقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كما قيل هذا من وذكر زيادة من مات في غربة في غربة أو في هدم أو في طلب العلم طلب العلم والحافظ كما ترى من كان أصاب الموت معصية طلب العلم يعني معناه وهو يطلب العلم طلب العلم لا ولو حتى درس واحد مسؤول هذا يحيي طلب العلم عرفا يعني عرفا يسمى طلب العلم كان صاب الموت مع فيها كشرب شرب يشرب خمر أو ركوب بحر يشرب أو تسيرين أو تري عاصف أنا لا أقدر فيه ولا فيه ولا هذا مغار معصي ليس صابا الجناء مشيوخ رباط بار ولا في بلدي هذا غربة غير طالب عينه غير أنا كثير من الأموات الحافظ لما قال المثال بواه استدل ذلك بأن أسماء غسلت ابن الزبير ولم ينكر عليها أنا قلت له مثال بواه هذا دليل من يقول أن أنا قلت له بواه يغسل سيد حوادث السيارة الذي يموت بحج السيارة الذي يموت بحج السيارة هذا يسمى هدم من زيادة الهدم والذي يموت بحج السيارة كان مرض مستعصي السرطان لا هذا قرار ما شاء الله لما تعود الميت عشقا يعني لقيس بن ملوي ها؟ لقيس بن ملوي من هو قيس بن ملوي؟ أين قيس بن ملوي ما ليلة ما هو عشق؟ ما تعشق اسمه قيس بن ملوي؟ أين قيس بن ملوي؟ عامر يعني معروف ليلة ليلة أنا أنا هذا فترة طويلة نعم وهي مكان بالكاف من الغير المدامة وهو الغني بلا حرام له. أما حب الفاحشية الولاية بعد العشق شيء من الكرامة والثاب الشرابي. يقول أخذ القلب شبهة تمنع البارحة والسبب دفن من قبل إذا تعذر الحفر فأنا ما تقول الجبل ليس نوع آلة الذي يحفر ويحفرنا وإيجار بين الجبلين ويحفرون عليه الحجار وقضى إذا مات البحر ولا يمكن أن تأطير دفر يعني لبعد الساحل مثلا بقدر ما يسعى الميت. وإجمال داخل القمة قمة لا قمة دوري التراب على الميت في البشر صح. ثم يصدونه بعد ما يجعل الميت بمعنى يصد فتحة اللحظ باللبن. فأما شق ثم يحفر في وسط القبر كالنهر وبعدين يبنى جانبا باللبن يضع المذين ثم يصدق. هل يحرم حبيبنا الواري عليه التراب مباشرة على الجسد؟ نعم. أو يوضع رأسه عند القبر